بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 43 من دروس كتاب مشكات المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في الإحداد. ولا تلبس المصبوغ للزينة غالبا، فلا تلبس الأحمر الصافي ولا الأزرق الصافي ولا الأخضر الصافي، سواء ما صبغ قبل النسيج وبعده لخبر الصحيحين المار بخلاف غير المصبوغ، وإن كان حريرا ونفيسا، ما لم تحدث فيه زينة كالنقش والتلوين، بخلاف المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة فيه، بل هو أبلغ في الإحداد كما ذكروه، وهو ظاهر في أهل ناحية لا يعدونه زينة، أما في مثل أهل جهتنا فيعدون بعض أنواعه كالبراق من الزينة، وعليه فيتجه تحريمه في حقهم، كما في نظيره فيما يعتاد التحلي بغير الذهب والفضة. وتقييد المصنف بالأحمر الصافي يخرج الأحمر غير الصافي، ولم أره لأحد من الأصحاب، ولا شك أنه سبق قلم، فإنهم مطبقون على تحريمه مطلقا، وكذا الأصفر والوردي، وإنما فصلوا في الأزرق والأخضر لتردده بين الزينة وغيرها، فحرموا الصافي لأنه يتزين به، وأباحوا المشبع بالشين المعجمة والعين المهملة بينهما موحدة، لأنه من الأخضر يقارب الأسود، ومن الأزرق يقارب الكحلي، وكذا الأكدر والأكهب، وهو الذي يضرب إلى الغبرة. أما الطراز على الثوب فإن كان كبيرا حرما، وإن صغر فثلاثة أوجه في أصل الروضة، ثالثها إن نسج مع الثوب جاز، وإن ركب عليه حرم، لأنه محض زينة وبه جزم به في الأنوار. إذا مات الرجل فعلى زوجته أن تعتد، وفي العدة لا بد من الإحداد. أما الإحداد بالنسبة للزينة فقلنا مطلقا لا تتزين بشيء على الإطلاق، سواء كانت الزينة من ذهب أو فضة أو أي نوع من أنواع الزينة تتركها، كذلك صباغ الشعر تتركه بكل أشكاله، وكذلك الطلاء الذي يكون على بعض نواحي الجسم كالوجه، فلا يجوز بحال من الأحوال. استثنينا الكحل وما يكون من أجل مرض معين، فإذا أمكن ليلا فلا يجوز نهارا، وإن لم يمكن والمرض قائم فيجوز ليلا ونهارا. أما اللباس فما يعتاد عند أهل الناس أنه زينة فنقول لا تلبسيه، وإذا كان غير زينة فقط للستر أو لما يستخدم في البيوت أو لتحمل الوسخ إلى غير ذلك فهذا جائز باتفاق. أما الألوان فإننا لا نريد أن نتكلم فيها بشكل كبير، إن اللون الأصفر والأزرق والأخضر والأحمر هذه من الألوان التي تستعمل في العالم كله من أجل التزين، أما غيرها فإن الأمر يعود إلى العرف. فمثلا ربما في بلادنا تلبس المرأة الأسود والكحلي الغامق والرمادي، وربما في بلد آخر تلبس المرأة الأبيض في إفريقيا عند الحزن، وهذا يختلف من مكان إلى مكان آخر. فإننا نقول ما هو العرف في هذا الأمر بالنسبة للأشياء غير الثابتة للتزين؟ فإن كان العرف فيها للزينة فلا يجوز، وإن كان العرف فيها أنه للإحداد وغير الزينة فهذا شيء جائز. أما الطراز على الثوب فإن وضع عليه فهو حرام، لأن الأصل الثياب أن تكون بدون طراز، وإن كان معه عند ذلك منسوجا معه فهو جائز. أما إذا يعني الأصل إما وإن كان كبيرا فهو حرام. هذه أمور ثلاثة بالنسبة للتطريز الذي يكون على الثوب، والتطريز لا يكون إلا من أجل التزين. بقي عندنا مشكلة أخرى، بيتها متزين قبل وفاة زوجها، عندها أثاث جميل، فراش جميل، ستائر، جدران إلى غير ذلك، هل تكلف بشيء من ذلك بإزالتها؟ لا، ما كان يفعل سابقا بأن تغطى الثريات وتغطى المرآة وإلى غير ذلك، هذا ليس من ديننا بشيء، وأن يقلب السجاد وأن ينشر الفحم في البيت إلى درجة أن كل شيء في البيت حزين، هذا تعريض وسخط على رب العالمين، وهذا لا يجوز أبدا. ولذلك قال الشيخ: لها التجمل بالفرش والستور وأثاث البيت والتنظيف بغسل الرأس ومشطه وقلم الظفر والاستحداد وإزالة الأوساخ، ولو تركت الإحداد أو السكنى في كل هذه المدة. جاءتنا امرأة فسألت إنها بقيت على زينتها وبقيت تلبس الحلية والألبسة التي فيها جمال مثلا، وكانت لا تنام في بيت الزوجية مثلا في كل المدة أو في بعضها، نقول انقضت العدة، فالعدة لا تقضى، انقضت العدة، لأن العدة إنما تحسب من اللحظة التي فارق فيها الرجل الموت. أما أن أؤجل كما تفعل بعض نساء بلادنا، أن تؤجل العدة إلى يوم أو يومين أو ثلاثة، أو تقضي ما فاتها مما يعني ربما أثمت فيه، فليس هذا من ديننا بأي شيء على الإطلاق. إذن نقول لها: انتهى وقت العدة؟ نعم انتهت عدتك. طيب ما حكم عدم السكنى؟ ما حكم الخروج بدون حاجة؟ ما حكم اللباس؟ ما حكم الزينة؟ نقول: أنت آثمة عاصية لله عز وجل في هذا الأمر. متى يكون ذلك؟ طبعا تعذر الجاهلة، لذلك قال: وتأثم إن علمت التحريم وكانت مكلفة، وإلا فالإثم على وليها. نعم كثير من النساء في بلدنا ربما لا تخلع الحلي الذي تلبسه من ذهب، من أساور، من خاتم إلى غير ذلك، فيبقى ذلك طيلة مدة عدتها، وقلنا ونرسل لهن بأن هذا حرام. وعلى كل طالب علم أن ينشر العلم في أهله وجيرانه وأصحابه، فإن علم فليرسل مع امرأة وليقل لها: هذا يجوز وهذا لا يجوز بالنسبة للمعتدة، ولو كتب لها ذلك بالتفصيل دون نقل من كتاب، يعني كتب لها مثلا في أثناء العدة: لا يوجد خروج من المنزل إلا بالإذن، مثلا لا تلبس الأصفر والأحمر وكذا، وتلبس ما كان للحزن من الثياب مثلا، ثم بعد ذلك يبين لها أن النظافة ليست ممنوعة كتقليم الأظافر وإزالة الأوساخ والاستحمام إلى غير ذلك من الأمور. وإن كانت صغيرة أو مجنونة فعلى وليها أن يقوم بهذا الأمر في شأنها، فلا يجعلها تلبس أي لباس ويضبط هذا الأمر، فانتقلت المسؤولية منها إلى وليها. هذا قال إن علمت التحريم وكانت مكلفة، وإلا فالإثم على وليها. عندنا مسألة أخرى، اليوم يذهب بعض الرجال لسبب من الأسباب، ثم يأتينا خبرهم مثلا بعد سنة بعد 5 أشهر، ما حكم العدة بالنسبة لهؤلاء النساء؟ نقول إذا بلغها خبر وفاة زوجها بعد فترة العدة، يعني بعد 4 أشهر و10 أيام، فلا عدة عليها، سواء كانت 4 أشهر و10 أيام أو أكثر لا عدة عليها. وإن كان أقل من ذلك، يعني بلغ بعد 3 أشهر، فإنها تتمم العدة 10 و10 أيام. حتى ولو بلغها بعد 4 أشهر و9 أيام فعليها أن تعتد يوما. إذن هي تتمم العدة. أما إذا جاءها الخبر وكانت الفترة طويلة، تجاوزت فترة العدة، فلا عدة عليها. ولو بلغها وفاة الزوج بعد 4 أشهر و10 انقضت عدتها. الآن ماذا يجوز لها وللمطلقة ثلاثا؟ ولا يجوز للمبتوتة، المبتوتة البائن سواء كان بطلاق أو بغيره، الطلاق، الخلع، اللعان، الظهار، أي شيء مبتوتة، ولا المتوفى عنها زوجها أن تخرج في مدة العدة من المنزل، أي منزل الفرقة، لغير حاجة. طبعا هنالك بعض المنازل إن لاقى بها هذا المنزل تبقى به، فمثلا أحيانا يموت زوجها وهي في كوخ صغير في موسم الحصاد، فإنها تعود إلى بيتها في القرية. أحيانا الحصادين يجعلون غرفة يقومون بها في فترة الحصاد حتى لا يذهبون ويعودون إلى بيوتهم، ونساؤهم معهم. فلو مات مثلا في أثناء فترة الحصاد فإنها تنتقل إلى بيتها لأنه غير لائق بها. أو مات مثلا في الحج، اصطحبها قومها الذين هم معها، وتنتهي من إعداء تتمة حجها، ثم تأتي بعد ذلك إلى بيتها فتتمم عدتها. وأقول إن العدة تبدأ من لحظة الوفاة. نعم، كذلك ربما ينتهي فترة الإيجار لبعض الناس، فماذا تفعل؟ تنتقل أيضا لبيت آخر، أو مثلا حكم على هذا البيت بالهدم، أو حدثه زلزال أو قصف أو عدم أمان إلى غير ذلك، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى بيت آخر، وليست هذه النقلة تشهي، فإنما تنتقل إلى بيت تستقر فيه إلى نهاية العدة. ولكن إن حدث حادث آخر، كإن امرأة ربما حدث لها حادث أول وثاني وثالث يعني ورابع، فانتقلت من مكان إلى مكان آخر، هذه مستمرة في عدتها. قال وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج في مدة العدة من المنزل، أي منزل الفرقة، لغير حاجة، ولو وافقها الزوج على الخروج فيمنعها الحاكم لقوله تعالى. يعني الزوج لا يحلل ولا يحرم، وكان النساء يعني الكبيرات يعني قبل 50-60 سنة في بلادنا كل شيء يقوله الزوج كأنه منزل، لا، إنما الذي يوافق الشريعة تعمل به، والذي لا يوافق الشريعة لا تعمل به. قال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن، أي مساكنهن، ولا يخرجن. أيضا لخبر فريعة إن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وفيه، نعم، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. رواه الترمذي وغيره وصححه، وخرج بالمبتوتة الرجعية. فللزوج أن يسكنها حيث شاء. الرجعية زوجها تأتمر بأمر زوجها فتسكن في البيت الذي يأمرها الزوج أن تسكن فيه، لأنها في معنى حكم الزوجة. كذا في المهذب والبيان وغيرهما من كتب العراقيين. وجرى عليه النووي في نكت التنبيه، والذي ذكره الإمام إنها كالبائن، وحكاه المطلب عن نصه في الأم. قال السبكي وهو أولى، والأذرعي أنه المذهب المشهور، وصوبه الزركشي واعتمده الشيخ زكريا في شرح المنهج. يعني الأصل أن تعتد في البيت الذي هي فيه، ربما يحدث طارئ كما ذكرنا فتنتقل من هذا البيت إلى غيره بأمر من الزوج. أما المتوفى عنها زوجها فيجب البقاء في بيت الزوجية إلى انتهاء العدنة. فإن أرادت الخروج لشراء القطن وبيع الغزل، كثير من النساء عوامل تبقى تعمل، وربما لا يوجد لها من يشتري لها رغيف خبز، وربما لا يوجد لها من مثلا ينفق عليها ليرة، فماذا تفعل هذه المرأة؟ لا بأس أن تخرج نهارا فتشتري المواد الأولية التي تحتاجها إلى العمل، فتشتري قطنا فتجعل منه غزلا مثلا، وشراء الطعام ونحو ذلك. البدوية أحيانا تضطر، هذه الأغنام تكون برقبتها أمام خيمتها، فماذا تفعل؟ تقوم فتحليبها مثلا، وتجمع لبنها، وتصنع جبنها، إلى غير ذلك مما تعمل. وإذا كان يوجد لها من يبيع ذلك فليبيعه، وإلا تنزل إلى السوق بحشمتها وتبيع وترجع ولا تنتهي عدتها. أما هذا البيع وهذا الشراء لم يجز لها ذلك بالليل، لأن الليل مظنة الفساد. أما في النهار فكل الناس يعني ظاهر هذا الأمر، وإنما خرجت من أجل طعامها وشرابها وعملها. ويجوز للمتوفى عنها زوجها، يعني كذلك المرأة المزارعة فأمامها الحقل، فربما تكون من أصحاب ما يسمى الآن بالجرزة مثلا، عند نعنع وعند مثلا بقدونس وكزبرة وفجل وبصل، هي التي تقوم بهذا العمل طيلة النهار. فهل نقول لها ينبغي أن تكوني في غرفة محبوسة؟ لا، تقوم لهذا العمل كل واحدة بحسبها. نعم. والمطلقة إذن، ويجوز للمتوفى عنها زوجها والمطلقة البائن الخروج لقضاء الحاجة كشراء ما ذكر، لكن بالنهار، إلا إن لم يمكن ذلك بالنهار لخبر جابر رضي الله عنه. أحيانا لا يكون ذلك بالنهار بسبب الحرارة، في بعض مناطق بالحجاز ينامون نهارا ويعملون ليلا بسبب شدة الحرارة مثلا. قال لخبر جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي 3 فخرجت تجذ نخلا لها، فنهاها رجل مالها ماذا؟ نخل، أي تريد أن ترعى ذلك من التمور والرطب إلى غير ذلك والرطب إلى غير ذلك. فنهاها رجل، يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب منها أن تعود إلى بيتها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا أيضا الخروج إلى السؤال وإلى طلب العلم الضروري جائز إن لم يأتي لها أحد بهذا الجواب. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال اخرجي وجذي نخلك فلعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا، يعني تقومي بحاجتك، تقومي بالصدقة، تفعلي من الأشياء التي فيها خير. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. قال الشافعي: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، كل القرى عندنا يعني ما بين البيت في البستان تقريبا، فيقومون بهذا العمل أو قريب من المنزل. والجذاذ لا يكون إلا نهارا غالبا، وخرج بالبائن الرجعية فلا تخرج لذلك إلا بإذن الزوج، كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتها، ومثلها البائن الحامل كذلك عليه كفايتها مع حمله، لكن لها الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره. يعني طبعا حتى هذا الخروج لا بد لها من إذن إن كانت رجعية. ثم محل ما أطلقه المصنف في من ليس لها من يقضي حاجتها، وإلا فيمتنع عليها الخروج إلا لضرورة كما في الكفاية عن الإمام، وجزم به في الأنوار. ويستثنى من الخروج ليلا الخروج إلى الجيران للحديث، نساء المجاهدين الذين استشهدوا كانوا جيران إلى بعضهم البعض، لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تتحدث المرأة إلى جارتها، لا يريد منها أن تكون في خلوة تقتلها، فتأتي مثلا جارتها إليها أو يجتمعن عند واحدة من الجيران ثم يفترقن، والنوم إنما يكون في بيت الزوجية. ويستثنى من الخروج ليلا الخروج إلى الجيران للحديث والغزل ونحوهما للتأنس بهم، بشرط ألا تبيت إلا في مسكنها. قال الأذرعي: ومحله يعني هذا الخروج إذا أمنت الخروج ولم يكن عندها من يؤنسها. ومن هنا كان عمل بعض النساء أنه يفعلن يوما يعني ما يسمى عندنا سمي إلى وقته العصرية مثلا، أن يأتين إلى بعض هذه النساء، فهي الحقيقة للتسلية، وذلك من أجل أن لا ترى نفسها مفجوعة وتبقى 4 أشهر و10 لوحدها في البيت، فيأتي النساء لمؤانستها، فربما تحدد وقتا لذلك ويأتي النساء إليها، فهذا لا يضر. يعني ليس هذا العمل من الدين، أما الأصل فيه من الدين أننا لا نترك امرأة، حتى إن بعض أوقاف المسلمين أوقفت إلى نساء يأخذن رواتب من بيت مال المسلمين يذهبن للعمل، ما عملهن أن يذهبن لمؤانسة المعتدات في بيوتهن، ماذا تريدن؟ يتحدثن معهن، يشاركهن في أعمالهن البيتية إلى غير ذلك. الراتب من الأوقاف من بيت مال المسلمين، والعمل مؤانسة المرأة المعتدة. نعم، للأسف اليوم يأتيك أسئلة كثيرة حول المعتدة، والله 10 أولاد و10 بنات وإلى غير ذلك عدد، لا يقول كل واحد يقول أنا لست فارغا. ألا تفرغ أن تنام ليلة مع أمك في البيت تؤانسها؟ كل واحد يريد من أمه أن تنتقل إليه. سبحان الله، الأب والأم يحملون 10 ولا يتذمرون، والأولاد كل واحد يقول لأخيه: أخي أمك أمي بس أمك، إلى غير ذلك. هذا أمر غريب في شأن الأولاد، فينبغي على الأولاد أن يوزعن أنفسهن مثلا البنات، أو الأولاد يوزعون أنفسهم على هذا الأمر من أجل تسلية الأم وألا تبقى وحده. قال: للتأنس بهم بشرط أن لا تبيت إلا في مسكنها. قال الأذرعي: ومحله إذا أمنت الخروج ولم يكن عندها من يؤنسها أو يؤنسها. وكذلك يستثنى مواضع الضرورة، كما إذا خافت على نفسها أو ولدها من نحو هدم وغرق ولصوص. أحيانا يأتي إليك مثلا في بيوت مبني في منطقة جبلية، يعني لك والله يستطيع الإنسان في متر أو مترين أن يقذف نفسه فيصبح أين داخل البيت، فما العمل؟ سؤال هذا يطرح، فماذا نقول؟ هذه تنتقل إلى بيت فيه أمان أو يسكن معها بعض الناس من المحارم حتى يحصل الأمان، أو كان يوجد غرق مثلا يعني عند ذلك تنتقل كل الضرورة، أو شهرت المنطقة بالفسقة يبحثون من البيت الذي ليس فيه رجل فيغدرون بهذا البيت. طبعا يجب على الحاكم أولا وثم على المسلمين أن يقضوا على هؤلاء الفسقة، لكن الآن في أمر مرض ماذا نفعل؟ هل ننتظر حتى يؤذونها أم تنتقل؟ لا تنتقل. ونحو ذلك كما سيأتي في الكلام على جواز الانتقال من المسكن. وأما إذا لزمها حق فإن أمكن استيفاؤه في مسكنها كالدين والوديعة فعل، وإن لم يمكن واحتيج فيه إلى الحاكم كأن تعين عليها حد أو يمين في دعوى، فإن كانت بارزة خرجت لذلك ثم تعود إلى المسكن. يعني أمور المحاكم الشرعية مثلا أو القضائية كلها بشكل عام إذا طلب منها مثلا أن تذهب، أحيانا مثلا لها راتب لا يمكن أن تستلم الراتب إلا شخصيا، طيب تخرج وتأخذ مثل حاجة الطعام والشراب في حد من حدود الله، ربما تقوم به ثم تعود، يمين في دعوة تخرج مشفى تخرج وتعود. نعم، هذا إذا كانت بارزة. ما معنى بارزة؟ أي معتاد الدخول خروج. في بعض النساء كان في المجتمع بيحترمون المجتمع كثير يسمين بالمخدرات، يعني هذه المخدرة لا تعرف الخروج إلا يعني مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى الحج إلى بيت الله الحرام والثالثة إلى المقبرة، يعني وكان إلى وقت قريب يوجد من هؤلاء النساء، الآن صار العدد هذا قليل جدا جدا. نعم، وإن كانت مخدرة بعث إليها الحاكم نائبا أو حضرها بنفسه، تصور الإسلام كم يعز المرأة التي تهتم بشرفها وعرضها وعدم الخروج، يكلف الحاكم أن يأتي إليها بنفسه. نعم، بعد ذلك قال وتجب العدة في المسكن الذي وجبت فيه العدة إذا كان لائقا بها. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.